أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. اللهم صل عليه. بتاعت عباده اللي بتعرفها. حاضر. ها؟ حاضر. ايه؟ حاضر. الله يستعليك. اللهم تقبل يا رب. حاجة حلوة يا شيخ. يلا. أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج بي من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرك